ويجعلون لله ما يكرهون. فهذا هو فعلهم، فالشيء الذي يكرهونه ويجعلونه لله، فهذا يدل على أنهم أفضل، لأنه إذا بشر أحد بالأنثى تذمر واحتار هل يدسها في التراب وينتهي من أمرها، أو أنه يختفي من الناس ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أن يمسكه على هود، هل يمسكها ويرضى بالإهانة؟ لأنهم كانوا يرون أن الذي عنده امرأة يعني قد أصابته الإهانة، أم يدسه في التراب يقتلها ويدفنها حية وينتهي من أمرها. هذا إذا جاء أحدهم الأنثى، لكن لا يتورعون عن إضافتها لله عز وجل، كما قال لا يقولون ولد الله إلا هم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يعني هل اصطفى وانتقى البنات وجعل لكم البنين؟ من أين لكم هذا؟ هذا قول بهت، قول زور، قول باطل، وهو قول أهل الشرك وقول هؤلاء الكفرة. ومنها أن الصنف الذي نسبوه لله وهو البنات أدون الصنفين وأكرههما لهم، حتى إنهم من كراهتهم لذلك إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، تغير من كراهته وشدة بغضه، فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟ هذا من ظلم هؤلاء الكفار. وجعلوا له من عباده جزءا إلا الإنسان لكفور، فقد تعدى بهذا الفعل، تعدى كفرا عظيما، لكفور مبين، وهذا كفر بين، فكيف يقع فيه؟ ومنها أي من أوجه الرد عليهم أن الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبيانها، ولهذا قال عز وجل قال تعالى أَوَمَنْ يُنَشَّأُ بِالْحِلْيَةِ، أي يجمل فيها لنقص جماله فيجمل بأمر خارج عنه، وهو في الخصام أي عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من الكلام، غير مبين أي غير مبين لحجته ولا مفصح عما احتوى عليه ضميره، فكيف ينسبونه لله تعالى؟ الأنثى أنقص الصنفين، الرجال قوامون على النساء، والمرأة ناقصة عقل ودين، خلقها الله على ذلك، وهذه المرأة لنقصانها تحتاج إلى كمال وإلى زيادة، فماذا؟ فتحلى بالحلي، لأن المرأة أصلا فيها نقص، فجعل الله جل وعلا من فطرتها وجبلتها أن تتم ذاك النقص بالحلي. أومن ينشأ في الحلية، أي تجمل لتستدرك النقص، وبعض الرجال مساكين يظن أنه نقص، يتجمل كالنساء، تجمل كالنساء، فكما قال المثل العربي على نفسها جنت براقش، على نفسها جنت براقش، يعني هو يحكم على نفسه أنه ناقص، فيحتاج له شوية ذهب وشوية سناسل وشوية قرمات وشوية كذا ليتمم نفسه، المسكين هذا ناقص، أي لكن لا يعني كي يكمل لازم ينحيل، كي يولي كامل لازم ينحيل، وهو في الخصام عند المناقشة والنزاع غير مبين، غير مبين يعني لا يظهر، هذا حال المرأة أيضا، المرأة هذا حالها في الغالب أنها عند الخصام لا تبين عن حجتها لضعفها وانثنائها وانكسارها ويعني يعني عدم تمسكها في المغالبة بالحجة، هذا الغالب، وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا امرأة عمران وفلانة آسية كما قال صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن الحجج في الرد على باطلهم حيث جعلوا لله جزءا أو جزء أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الله إناثا، فتجرأوا على الملائكة العباد المقربين ورقوهم عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية. فسبحان الله، من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله، هذا من ضلالهم. الملائكة الذين هم عباد الرحمن جعلوهم ماذا؟ في مرتبة الألوهية، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فرفعوهم أول إلى مرتبة المشاركة لله، ثم وصفوهم بأنقص الوصفين أنهم إناث. والعقيدة الإسلامية تنص على أننا لا نصفهم لا بالذكورة ولا بالأنوث، بل هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يرضاه. ويوم القيامة يتبرأ هؤلاء الملائكة، يتبرؤون ويوم يحشر جميعا أنتم أضللتم عباد هؤلاء، ثم نقول ملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فيتبرؤون منهم. فرفعهم لمقام الألوهية ومشاركة لله هذا من تعدي. ومنها أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته، أشهدوا خلقهم، أشهدوا خلقهم، لما يصفون الملائكة بالأنوثة هل كانوا شاهدين لما خلقهم الله؟ لم يكونوا شاهدين، فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم به علم؟ ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة، وستكتب عليهم ويعاقبون عليها. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. يقول السائل: إذا استدام الرجل من آخر مبلغا من المال وضمن قرضه بشيء كعقار أو ما شابه، هل تدخل هذه المعاملة في حكم الرهانين؟ إذا استدام الرجل من آخر مبلغ من المال، فلان سلف الآخر 20 مليون وضمن قرضه بشيء، أعطاه 20 مليون، والآخر خلى عنده السيارة ضمان لماله، ولا خلى عنده دار أو أرض أو كذا، فهذا يدخل في الرهن وهو جائز، هل يجوز حجز؟ هذا يعني كلمنا عليه غير مرة، يعني بالنسبة لحجز المكان في المسجد قلنا هذا يكون ل يعني الوضوء، كون الإنسان يذهب يتوضأ ثم يرجع، أما يحجز مكان لشيء آخر فما ينبغي، إلا إذا كان المسجد فارغ فيحجز المكان أنه في الصف الأول ويذهب لمكان يراجع أو شيء إذا كان المسجد فارغ، لكن إذا رأى الناس يأتون يشغل هذا المكان. ومثل ذلك إذا كان الأمر يسير، يعني إذا كان في الصف الأول فيتحرك ليذهب لشيء معين ثم يرجع فهو أولى بمكانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام من مكانه ليرجع فهو أحق به، أو نحو هذا الكلام من قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اسلموا امتلموا تراش، اتموا الصفوف سجوا الخلل، حلوا بين المناكب والاقدام لا تختلفوا.

ظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالك يوم الدين كان السلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله مالك الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر